أنهم يعني يجعلون زنبيل ويكتبون الورقة إلى البقالة، إنهم نحتاج إلى شيء كذا إلى شيء كذا إلى شيء كذا إلى شيء كذا، ويجعلون الورقة في الزنبيل والزنبيل في عنق الكلب ويتركونه، هو يذهب إلى البقالة ويأتي بالأشياء، لا يزل في الطريق. وإلا طريق يعني مليان بالسيارات، طريق مليان مزدهم بالنفوس، يعني إنسان لا يستطيع أن يصل إلى أن يصل. أما رأيت الكلاب عند الأساكر لما؟ لأنهم يفتشون ويبحثون عن المجرمين، إذا مرة فائدة أنه يشم يعني لباس المجرم ولو مدى عليه سنة يذهب إليه، كما في مكافحة المخدرات، إذا أنهم يشمون مرة ريحة مخدرة مهما يكون في الصندوق في أي شيء أنه يقع يده عليه. فبذلك إن الله أتاه. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا السجود الناس سجود عام، لما؟ قالوا كل شيء يسجد لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كما قال تعالى في الحجار أحجار وإن منها لما يهبط من خشية الله، وأيضا كما قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وأيضا كما جاء والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي جميع أنواع المخلوقات أنهم يسجدون لله وأنهم ينقادون لله وأنهم يخضعون لله، ولكن إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء طريق الانقياد وطريق الطاعة طريق الخضوع مختلف، حتى كما كتب شاه ولي الله أنه من كبار المحدثين المحدث الدهلوي المعروف أنه كتب قال أما رأيت مثلا بعض الأشجار واقفة، قالوا هذا عبادتهم يعني حالة القيام، قال أما رأيت الحيوانات بعضهم في حالة الركوع دائما، وبعض الحشرات أنهم في حالة السجود إلى الأرض دائما، وبعضهم كأنهم في حالة التشهد دائما الجبال وغيرها، ولكن إن الله جمع أنواع هذه العبادات للإنسان، في عبادة الإنسان ما شاء الله فيه القيام وفيه الركوع وفيه السجود وفيه التشهد وفيه التسبيح وفيه الأذكار، لمن؟ لأن الإنسان أفضل ما قد كرمنا بني آدم، كما قال تعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لمن؟ لأن الإنسان أفضل، كما نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى لطيفة علمية، قالوا أن رجلا حلف فقال والله هو تزوج يعني بامرأة وبعد النكاح فلما قربت يعني يوم الدخلة أنه ما رأها، لمن؟ لأن أول كان الأولاد ما شاء الله أنهم مطيعون لآبائهم، أنهم أبر لآبائهم، الآباء أنهم يعملون هذه الأعمال كلها يشوفها ويفهمها ويتكلم وكل شيء ينهي، حتى يوم النكاح لا يرونها إلا يوم الدخول. فبذلك أنه ما رأها مسكين الله أعلم جاء، قال والله لو ما كانت زوجتي وجهها أحسن من القمر فهي طالقة، حلف بها. فلما حلف بها مسكين ثم بعد ذلك انه فكر كي ماذا فعلت الليلة ليلة الدخلة يدخل زوجتي عندي في بيتي واذا ما تكون احسن من كون مسكين اول ليلة تالكة، فانه ذهب الى العلماء وسأل منهم كي هل طلاق يقع؟ قال بعضهم يقع، وقال لما؟ قال لما؟ لان القمر قمر، اين القمر واين جمال القمر واين نور القمر واين وجه امرأتك؟ فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال لا يقع الطلاق ولا اليمين ولا الحلف. قال لما؟ قال إن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إنسان أحسن من الشمس من القمر من كلها، لما أن الله يقول أحسن تقويم فهي أحسن، لما لا تتفكر؟ قال إن الله قال أحسن، وما استعمل لفظ حسن، قال أحسن بأفضل تفضيل صيغة المبالغة، وما قال من يقال؟ قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم من جميع المخلوقات. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لما إنسان كان إن أكرم المخلوقات أشرف المخلوقات أحسن تقويم، إن الله جمع فيها أنواع العبادات، انواع العبادات عنده قیام، عنده رکوع، عنده سجود، عنده ذکر، عنده تسبیح، عنده تواضع، عنده انقیاد، عنده اطاع. و اما بعض الاشیاء لما لانک ما بعض اعداء الاسلام مستشرکین من اليهود من الصهاینا من النصارى نعوذ بالله كتبوا كتاب قالوا ان المؤمنون يؤمنون كأن الشمس يسجد، قالوا يؤمنون كأن الشمس يسجد لله، قال سجود غير وحركه غير. انسان اذا كان ساجدا ليس يكون لا يكون متحركا، فاذا انسان يكون متحركا لا يكون ساجدا. فقالوا من جیت یثبتون کہ ان الشمس لها دوران لها حرکہ، فاذا لها حرکتا فکیف یسجد، فاذا سجد وقف الحرکہ، فاذا وقف الحرکہ قال وقف یعنی نظام اللیل والنهار، فبذلك قال کیف یسجد، فهذا جهل منهم. لما لانهم حملوا سجود الشمس على سجود انسان، سجود انسان غیر، سجود حیوان غیر، سجود جبال غیر، سجود الاشجار غیر، و سجود الشمس والقمر والنجوم غیر، كل شيء لها طریقۃ السجود. اما رأیت حتی فی دنیا مثلا آیانا مثلا الملوک انهم واقفون و امامهم الاساکر انهم يسلمون علی وهم ماشی لیکن يسلمون فی حالت المشی، و الا انهم يمرون امامهم، مقصود منهم تسلیمۃ اللہ، ولكن في حالة التحريك في حالة المشي أنهم يمرون أمامهم، وأحيانا يقفون أمامهم، وأحيانا يسلمون عليهم بالسيوف، وأحيانا يسلمون عليهم بالسلاح، وأحيانا يسلمون عليهم بدون سلاح. فبذلك إذا كان حتى في الإنسان لها طرق، وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى لها طرق عظيمة لها طرق كثيرة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فبذلك قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذا آية باعتبار إعراب مشكل، هذه الآية باعتبار الإعراب مشكل، إلا إذا طالب نائم إن شاء الله يفهم، أما إذا صحيح ما يفهم. لما في حالة النوم ما شاء الله يتلقى دماغه إلى المقامات الأولى. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، لفظ مشترك بين معنيين كيف جاء بعده وبلاته؟ كثير من الناس وكثير. فبذلك قال العلماء، يعني علماء القواعد، أنهم كتبوا كتب على هذا الآية الواحدة، أبحاث مشكلة جدا. قالوا كيف يكون الإعراب الشيء الواحد، كيف تكون يشترك بين معنيين وتكون أتباد ولا باد، إما حقيقة إما مجاز. قالوا كيف يشترك بين الحقيقة والمجاز؟ هذا بحث طويل. لما ذكرنا لأجل هذا، كي أما سجود الإنسان غير وسجود هذه الأشياء غير، لما فرق بينهما بين السجود، وجاء في نسخ واحد عطف على الآيات قبلها كي يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس، لما فرق بينهم. فبذلك افهم. قال بعض العلماء وكثير من الناس، قالوا قال بعضهم افهم والدواب بس انتهى، وكثير من الناس يعني في الجنة، وكثير حق عليه العذاب. قالوا هذا لحال وهذا لحال. فبذلك هذا سهل يعني أسهل ترين يعني تركيب عند العلماء. قالوا مثلا والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواء بس انتهى كلام. أما كلام قالوا هذا كلام مستند، وكثير من الناس مصابون بالجنة وكثير حق عليه العذاب. فبذلك الآن لا إشكال ولا خلاف. وقال بعض العلماء قال لا، وكثير من الناس له علاقة بما قبلها. وقالوا يجوز أحيانا شيء يشترك بين الحقيقة والمجاز. قال إذا كان سجدة الإنسان حقيقة، وأما سجدة هذه الأشياء مجاز، لما إن قياد جاء بمقام السجدة كما كما حتى كما جاء ان الله امر الملائكه بالسجود لادم عليه السلام قالوا ان ما سجدوا هكذا بذل الجبهه الى الارض معنى الخضوع له. فبذلك قال بعضهم الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس يعني بيسجدون كثير من الناس لله يعني المؤمنون اما وكثير حق عليه العذاب الذين لا يسجدون لله تبارك وتعالى. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى وقال بعضهم لا وكثير من الناس قالوا مبتدا اما جمله خبر معذوب وكثير من الناس هو مصاب او مصابون بالثواب بس وكثير حق عليه العذاب. وبهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها اقوال. وقال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. من يهن الله من مفعول مقدم جمله شرطيه جوابها فما له من مكرم من مسئل ان الله يفعل ما يشاء ان الله يفعل ما يشاء من الاكرام والاهانه اذا اكرم هذا اكرمه واذا اهان اهانه لما انه فعل لما يريد. ان الله تبارك وتعالى رفع المؤمنين بالاكرام والاعزام والتعظيم والعزه في الدنيا والاخره بالفوز والنجاح. واما ان الله اهان المشركين اهانهم في الدنيا بالقتل والسبي ونهب الاموال وفي الاخره بعذاب النار. فبهذا قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم لمن ان الله يفعل ما يشاء. فبذلك لما ان الله يفعل ما يشاء ماذا يفعل المشركون بانادهم ماذا يفعل اليهود بغيظهم وبغضهم. فبذلك جاء الرد على المشركين جاء الرد على اليهود كما جاء في اول الايه فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فبذلك من اول الايه الى اخر الايه بعض الايه مرتبطه ببعضها. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إعلان قال كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. معنى مقصود يعني إنسان إذا اشترى كاس قال 10 ريال لكن أنا أعطيك 10 ريال بعد 16 الآن ما هذا يقال إلى أجل يعني إلى أجل معلوم إلى أجل مدة معلومة بالنسية هل يجوز هذا البيع والشراء؟ قالوا جائز. هذا جائز يعني إنسان إذا اشترى شيء ولكن إلى أجل كي الآن ما عندي شيء فأنه قبل فآتاه جائز. لما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان أنه كان يأخذ أشياء من اليهود ثم يدفعه وهكذا الشرط آخر طريق آخر مثلا أنا أردت أن أشتري من كنزارة فقلت 100 ريال فقلت ما عندي 100 ريال أنا أتيك إن شاء الله بعد 6 سنين. قلت طيب طالب العلم من أين أتي؟ هذا طالب العلم إذا جاء عنده شيء أتيني إذا ما جاء عنده. فإذا قال لا أنا آخذ شيء من كرهن إذا كان عندك في البيت مثلا شيء جيب أنا خلي عندي رهن فإذا جئت بمالي ب100 ريال خذها. وهذا أيضا جائز هذا أيضا جائز كما درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عند اليهود. لما وإلا هذا كلها تعليمات لأمته إلى يوم القيامة لأنهم يقتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا فيها تعليم كإنسان إذا اشترى بعض الأشياء من اليهود بعض الأشياء من الكفار جائز جائز حتى بعض الأشياء ما يتعلق بالأكل والشرب قالوا جائز. لما إلا إذا تبين كهذا الشخص الكافر أنه يجعل حرام عمدا في هذه الأشياء لا. أما إذا كان مطلقا بعض الأشياء وبعض الشركات كافرة وبعض بلدان كفرة وأنت تشتري منهم أشياء وتبيع بهم وتشتري بهم وتعامل بهم فلا حرج بذلك. ها أما المودة القلبية فلا يكون مع الكفرة. لما المؤمنون بعضهم أولياء بعض أما الكفار أو بعضهم أولياء بعض. لما لأن الكفر ملة واحدة فلو الكافر أنه في الشرق أو يكون في الغرب أو يكون في الشمال أو يكون في الجنوب في زد الإسلام أنه ملة واحدة. فبذلك يعني المودة القلبية العلاقة القلبية مع الكفار لا يجوز أبدا لما؟ لأن المؤمن أنه لا يحب إلا المؤمن. لما؟ لا يكون علاقته إلا مع المؤمنين، لا يكون مودته إلا مع المؤمنين، لا يكون أخوته وصداقته إلا مع المؤمنين. أما معاملات، أما تجارات، أما أشياء، أو بعض العلوم تتعلم منهم هم يتعلمون من، فلا حرج بذلك. فبذلك إن أكد المحدث رحمه الله تعالى بابا قال: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. حدثنا أبو حفص أمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا إكرمة عن عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبين قطريين غليظين. صوبين قطريين يعني أنها نوع من البرد، فيها حمرة، فيها أعلام، وفيها غلظة، وفيها خشونة، يعني لباس خشن، لباس غليظ ثقيل. قال: فكان إذا قعد فعرق. لما؟ لأن إذا كان صوب خشن، صوب متين، لازم إنسان يعرق. قال: ثقل عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم بز من شام. بز أيضا نوع من الثياب، ضرب من الثياب، صنف من الثياب. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه صوبين إلى الميسرة. فاشتريت منه صوبين، الآن مال يعني ثمن غير موجود، ولكن إلى الميسرة، إلى الأجل، اشتري منه ويقول: لما إن الله يسر علي أدفع عليك الثمن. فبذلك مقصود المحدث رحمه الله كإنسان إذا اشترى صوبا إلى أجل، إلى ميسرة، فهذا جائز. فأرسل إليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت ما يريد. قد علمت ما يريد، يعني نعوذ بالله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بس يأخذ بمالي ويذهب بمالي ولا يرد علي فلوس. نعوذ بالله، يهودي أنهم كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الرسول صدوق أمين، الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قال: ها، قد علمت ما يريد أن تأخذوا مني ثياب فلا تردون علي المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة بالمد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه أعلم أن أتقى لله وأن أدي الأمانة أحسن وفاء، ولكنه كذب بسبب بغضه، بسبب يهوديته، بسبب كفره الذي في باطنه. وفي الباب أن ابن عباس وأنس وأسماء ابن يزيد حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه الشعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة: سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث، عن هذا الحديث، فقال، يعني الشعبة لما سئل عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوبوا إلى حرمي ابن عمارة فتقبلوا رأسه. إذا أنتم تقبلوا رأسه أحدثكم، وإلا ما تقبلوا رأسه لا أحدثكم. لما؟ لأن قال العلماء رحمهم الله تعالى: لما قال الشعبة؟ قال: لإكرامه وإعزازه. لإكرامه وإعزازه، يعني أنتم لا تسألون منه وهو موجود، أنتم تسألون مني. فبذلك مقصوده بيان إعزاز وإكرام حرمي ابن عمارة. قال: وحرمي في القوم، يعني هو موجود، يعني أما حرمي في القوم تسألون مني، فهو الذي روى هذا الحديث عن شعبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي يدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن هسان عن إكرمة بن باس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام. قال: أخذه لأهله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي يدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال محمد: وأخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: مشيت إلى رسول الله صلى بخبز شعير وإهالة سنخة. خبز من شعير وإدام، يعني من زيت، لكن يجد فيها ري أيضا، يعني قديم. هذا كان عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يعني في بيت رسول الله ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين ساعة من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد ساء تمر ولا ساء حب ولا ساء حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة يعني في تسع أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ولا ساء تمر ولا ساء حب. الآن في واحد يعمل بهذا السنة؟ نحن نعمل ما شاء الله بسنة الحلوى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، كان ما يحب الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أن من لباس النبي صلى الله عليه وسلم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، هذه نعم أنعم الله علينا، ولكن أين شكر النعم؟ وأين الاعتبار؟ وأين التمسك؟ وأين التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ إلا من وفقه الله تبارك وتعالى قليل من عبادي الشكور. فبذلك أما مقصود المحدث رحمه الله كي كان درعه مرهونة عند يهودي، كي إنسان إذا اشترى شيئا ورهن عنده شيء ووعده إلى أجل فلا حرج بذلك. ها أما إذا أنت اشتريت شيئا إلى أجل فطلب منك الزيادة عليه فهذا ربا. أما إذا ما طلب زيادة قال إني أشتري هذا الكتاب 20 ريال لكن ما عندي 20 ريال أعطيك بعد شهر، فقال طيب جاهز. إذا قال لا أنا أنه زاد عليه، فقال العلماء رحمهم الله تعالى هذا نوع من الربا، والله تعالى أعلم وإلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا، اللهم أسقنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فرحمنا برحمة تغنينا بها رحمة أمن سواك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين. اللهم الف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم بالحق يا رب العالمين، واجمع كلمتهم بالحق يا رب العالمين، واجمع كلمتهم بالحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين. اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل اقطابهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عليهم سنين كسنين يوسف على نبينا عليه السلام. اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امينا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.